نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا اليوم الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون يوما مباركا طيبا، جمعنا على الخير وجمعنا في الله ولأجل أن نتذاكر شيئا من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا ما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا إخوة متحابين فيه، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته وفي مستقر رحمته مع أولياء الله الصالحين. أيها الإخوة الكرام، فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي معروف لديكم جميعا، وجزاه الله عنا خير الجزاء، معروف درسه في جدة في كل يوم أربعاء المغرب وفقه الله، وقد أحب في هذا اليوم أن يلتقي بكم وأن يجتمع بكم إخوة في الله. وأنتم جزاكم الله خير الجزاء على هذا الاجتماع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. والآن مع فضيلة الشيخ في كلمته التي سيلقيها بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحات والصالحين، ومثبت القلوب على محبة الدين، والمؤلف بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تبارك وتعالى أن جمعني بكم في هذا المكان، وإني لا أشكر بعد شكر الله أهل ذهبان على هذا اللقاء الطيب وعلى هذا المجتمع المبارك. ويعلم الله كم اشتقت إلى لقياكم، وكم أحببت زيارتكم لما يربطني بإخوة وأحبة لي منكم، بل جميعكم من رابطة الدين والحب في الله إله الأولين والآخرين. فأسأل الله العظيم أن ينفعنا بهذا الحب، وأن يجمعنا بكم فيه في مستقر رحمته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه. وأشكركم على هذا الكرم وعلى هذا الفضل بعد الله عز وجل، فنعم ما صنعتم. وأسأل الله أن يتولى مكافأتكم، وأسأل الله العظيم أن يجعل العمل خالصا لوجهه نافعا يوم لقائه. أيها الأحبة في الله، إن الله تبارك وتعالى رحمنا بهذا الدين الذي ألف به بين قلوبنا وجمع به بين أرواحنا، فأتلفت قلوبنا على الدين لا على الدنيا، وأتلفت قلوبنا على كلمة هي أقدس كلمة في هذه الحياة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحمد لله الذي جعلنا إخوة فيه وأحبة فيه وجمعنا على ما يرضيه. وهنا رسالة يحتاجها المؤمنون في كل زمان ومكان، وهنا أمر عظيم نحتاج إليه، ونحتاج دائما إلى من يقوم به ويدعو إليه. هذا الأمر هو رسالة الأخوة، وهي أخوة الدين التي تحتاج منا إلى رابطة عظيمة ننسى معها أسباب القطيعة، ونشد معها أسباب الصلة والمودة والمحبة والرحمة. فالله تبارك وتعالى وصف المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، وأن بينهم من أخوة الدين ما يدعو بعضهم بعضا للحب والائتلاف والتواصل والتراحم من أجله سبحانه وتعالى. فلن نكون مؤمنين حقا إلا بهذا الحب، ولن نكون مؤمنين حقا إلا بهذه الرحمة وبهذه الألفة التي ألف الله بها بين قلوب المؤمنين. ولذلك امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه تولى هذه الألفة، وأنه لو أنفقت أموال الدنيا على جمع القلوب لم تجتمع إلا بإذن الله عز وجل، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، ولكن الله ألف بينهم. فلما دخل الإيمان إلى القلوب أصبح المؤمنون يحس بعضهم بعضا أنه مع بعض كالجسد الواحد، يتألم بعضنا لآلام بعض ويفرح بعضنا لأفراح بعض. فالحمد لله على هذه النعمة الكريمة، والحمد لله على هذه الأخوة الرحيمة. والمنتظر من شباب الصحوة ومن الأخيار أن يغرسوا في قلوب المؤمنين الحب، وأن يغرسوا في قلوب الناس الألفة والرحمة. فإننا في هذا الزمان بحاجة إلى من يدعو إلى هذا الأصل العظيم، وبحاجة إلى من يشيد هذا الركن الكريم. ننتظر من الأخيار أن يقربوا قلوب العباد، وأن يؤلفوا بينهم في طاعة رب العباد جل جلاله. نحتاج إلى من يجمع قلوبنا، ومن يؤلف بيننا، ومن يشرح صدور بعضنا لبعضنا. نحتاج إلى الكلمات التي تؤلف بين القلوب وتجمع بين القلوب، لا تشتت ولا تفرق، ولا تقاطع ولا تمزق. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. الناس اليوم قطعت الدنيا أواصر الحب بينهم، ومزقت أعراض الدنيا أواصر المحبة بينهم، حتى إنك لتسمع أن ابن العم يقطع ابن عمه، بل إن الأخ يهجر أخاه على شبر من الأرض والعياذ بالله. تقطعت أواصر الدين والحب بين عباد الله المؤمنين. ولو سألت رجلا متى عهده بقريبه، ومتى عهده بأقرب الناس إليه من عم وخال ونحو ذلك، لوجدتها الشهور والدهور. وقل أن تجد من يصل الأرحام، وقل أن تجد من يفشي السلام، وقل أن تجد من يطعم الطعام، وقل أن تجد من يؤلف القلوب في محبة الملك العلام. لذلك ذهبت حلاوة الدنيا، والله يطيب الأيام بطاعته، وتتنغص الحياة إذا تقطعت أواصر الحب بين المؤمنين. ومتى ما عشت بين أناس تجدهم متراحمين متآلفين أحسست بلذة العيش. والله ما دخلت مدينة ولا دخلت قرية ولا عشت بين أمة تجدها يعطف بعضها على بعض إلا أحسست بلذة الحياة. حتى إن الكفار إذا عاش بعضهم مع بعض في مجتمع فيه التراحم وفيه التواصل حسوا بلذة الحياة، فكيف بالمؤمنين؟ نحن نحتاج إلى من يؤصل هذا الأصل العظيم، نحتاج إلى من يقطع بذور الشر التي بذرتها هذه الدنيا وبذرها شياطين الإنس والجن في القلوب. ونحتاج من كل إنسان يريد أن يعامل الله عز وجل أن يعلم أنه كما نعبد الله في المسجد وكما نعبده بالركوع والسجود، كذلك نعبده بالكلمة الطيبة. ولذلك دعا الله عز وجل إلى الإلفة، والإسلام دين الحكيم. فمن مظاهر هذه الإلفة أن الله أمرنا أن نجتمع كل يوم 5 مرات، لكي لو لم يكن في الصلاة إلا أن يلقي بعضنا النظر على أخيه لكها. في الصلاة تلقى أخاك تسلم عليه وتسأله عن حاله وتتفقده عن حاله، وكفى بذلك خيرا. ثم لم يرضى الله بهذا، بل قال لابد أيضا كل أسبوع تجتمع مع الناس على مستوى المدينة في صلاة الجمعة. ولذلك صلاة الجمعة غالبا تكون الجمعة في القرية الواحدة، مسجد واحد يجمع أهل القرية بكامله، لكن الصلوات 5 تجمع أهل الحي فقط، ولكن الجمعة تجمع أهل المدينة بكاملها. ولم يبقى عند هذا، بل قال لابد أيضا تجتمع في يوم فرح ويوم عبادة. يومي فرح تجدها يومي العيد، يجتمع الناس في المدينة بكاملها لكي يلقى بعضهم بعضا فيتبسم لأخيه، حتى إذا كانت عداوة تتقطع في ذلك اليوم. ولم يقف الأمر عند هذا، بل قال إن أخوة الدين عظيمة حتى أجمع لك إخوانك في مشارق الأرض ومغاربها على صعيد عرفات. فما أعظم هذا الدين، حتى تجتمع، جمع الله القلوب في الآن مرة واحدة، تجتمع بالأحمر والأسود والأصفر والعربي والعجمي والغني والفقير والجليل والحقير كلهم على صعيد واحد. لماذا؟ من أجل نحس بهذه الصلة التي بيننا، من أجل أن نحس بهذه الأخوة التي تجمع بيننا، فتعرف أن لك إخوانا في مشارق الأرض وأن لك إخوانا في مغارب الأرض. والله إن بعض الناس إذا حج ورأى إخوانه من بلاد بعيدة في بعض الأحيان يتملكك الخشوع والبكاء. لما ترى إنسان بجوارك تسمع يقول لبيك اللهم لبيك، تحس أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنت لا تعرف اسمه ولا نسبه ولا تعرف بلده، لكن تعرف أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما أعظم هذا الدين. لكن هذا الدين له علينا حق أن نغرس أخوته ومحبته بين الناس، وأن نحس أن الالتزام والطاعة كما هي في المسجد كذلك في بيوت الناس. عيب القرية وعيب في المدينة أن يتقاطع اثنان أو يتهاجر اثنان ولا يجدان من يصلح بينهم. الآن كم نسمع من المشاكل في المحاكم، وكم نسمع من المشاكل التي تقض أمور الناس ومضاجع الناس. من منا يحتسب يوم من الأيام أن يصلح بين اثنين؟ وهل اجتمع مثلا في المسجد الواحد، قد نسمع أن بين فلان وفلان خصومة، هل اجتمع أهل المسجد بإمام المسجد وقال والله فلان وفلان بينهم خصومة نذهب إليهم في البيت مع الإمام؟ هذه رسالة الإسلام، هذا من آكد المهمات وآكد الفرائض والواجبات، الإصلاح بين الناس وجمع القلوب على طاعة الله والتآلف بينها والتراحم. الإسلام يريد منا الحب الخالص، هذا الحب قرب بينك وبين الله. ولذلك يقول العلماء إنك إذا أحببت المسلمين، رأيت إنسان عليه ظاهر الخير وأحببته لله، هذا عمل قلبي يثيبك الله عز وجل عليه. بمجرد ما ترى إنسان في ظاهر الخير وتحبه لله، هذا عمل من أعمال القلوب، لا تحسب أنه يذهب هدر. ولذلك حتى إذا لقيته وتبسمت في وجهه، فقط الابتسامة هذه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه فرق. الابتسامة هذه التي تشتري بها قلوب الناس وتشتري بها حب الناس وتقطع بها أواصر البغضاء. تصور الإنسان لما يلقاك كذا ويتبسم في وجهك ويقول لك كيف حالك، كيف حال أبنائك، كيف حال أهلك، تحس سبحان الله أنه أخوك، تحس أن بينك وبينه دين عظيم. بعض الأحيان تشد إخوانك في الله والله أكثر من حبك لقرابتك، لأنك تقول هذا غريب كيف يسألني عن هذا، وتجد الشخص لأول مرة يلقاك يعانقك ويحاول أن يسألك عن اسمك، يحاول أن يتقرب منك، أن يتودد إليك. أي مسكن يسكن من قلبك، تحس أنه دخل إلى سويداء قلبك. لماذا؟ بالمعاملة الحسنة. ولذلك أؤكد على أننا ننتظر من الأخيار، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، ننتظر إحياء هذه الرسالة، أن نجمع القلوب على طاعة الله عز وجل، وأن نؤلف بين الناس، وأن نصلح بين الناس، وأن نحيي هذه المعاني الكريمة. كان المجتمع أحيانا تجد القبيلة أو القرية أو المدينة فيها ما لا يقل عن 3-4، تجدهم وجوه خير، ما حصلت أي مشكلة بين اثنين إلا وجدتهم أسبق الناس إلى الصلح. ولا يمكن أن تستمر الخصومة بين الناس، أحيانا يمكن أن لا تستمر يوما واحدا إذا علموا الناس كان فيها خير. ولذلك كانت الأمطار والأرزاق والخيرات، من الذي قطعها الناس؟ تقطع أواصر المحبة بين الناس. ومن الأمور التي ينبغي إحياءها مع الصلح الإحسان إلى الناس، فمن أجل القربات الإحسان. تحسن إلى الناس بمالك، ما تستطيع أن تساعد بمالك بجاهك، تعرف أن فلان محتاج تسد حاجته، تعرف أن فلان يحتاج إلى عمل تستطيع تذهب وتساعده لكي يحصل على العمل تساعده، هذا الجاه يحاسبك الله عنه. إذا الناس أحبتك ورفعت قدرك ونظرت إليك نظرة إجلال وقالوا فلان، فالله يحاسبك عن هذا الجانب، فاتق الله فيه. فمن شكر نعمة الله عليك إذا كنت عزيز بين أهلك وبين الناس، من شكر نعمة الله عليك إذا أعطاك الغنى، أعطاك السمعة الطيبة، أن تسخرها للضعفاء، أن تسخرها للمحتاجين، وهذه من الأمور التي تشترى بها رحمات الله. تغدر قدمك يوم من الأيام لأجل تتوسط إنسان ضعيف، تفرد كربة بيت حينما تسعى في تفريج كربته أو إصلاح حاله، هذه من الأمور التي دعا إليها ديننا. وتصور لو أنك يوم من الأيام احتجت إلى من يواسيك، واحتجت إلى من يبدد أحزانك وأشجانك ويسليك، فجاءك إنسان ووقف معك في هذه الكربة، إيش تنظر لهذا الإنسان؟ تحس أنه شيء كبير. فهذه أمور ينبغي أن نحييها في أنفسنا. الرسالة الثالثة، إذا علمنا أنه ينبغي علينا الصلح، الإصلاح بين الناس وتآلف القلوب، وأن نسعى كذلك إلى هذه الأمور التي فيها تفريج كربات الناس، الرسالة الثالثة والأخيرة أن ينبغي غرس هذا الحب في قلوب أبنائنا وبناتنا. ننشئ الأجيال على الحب والمودة، ما ننشئهم على كراهية المسلمين وعلى بغض المسلمين. الآن قل لأن تجد جار يجلس مع أبنائه يقول لي ابن انتبه لجاري، لا تؤذي أبناء جارك. قل أن تجد إنسان يربي أبنائه على الإحسان إلى أبناء المسلمين، بل بالعكس تقول له انتبه من فلان وانتبه من فلان وفلان فيه أو بيت فلان انتبه منهم، ترى من كذا فيه ما يخطيهم. هذا ما ينبغي. تنشئ قلوب المسلمين على حب الناس وإحسان الظن بالناس، حتى ينشأ ابنك يعني سباق إلى الخيرات. الكلمة الطيبة التي تغرسها في قلب ابنك وتربيه على الإحسان إلى الناس، والله ما بسط كف يحسن بها إلى الناس، ولا تكلم بكلمة يحسن ويصلح فيها بين الناس إلا كانت في ميزان حسناتك. أجور عظيمة يا إخوان، باب خير. ما الذي نريد من أبنائنا وبناتنا غير الخير؟ ما الذي نريد من أسرنا ومجتمعاتنا غير الخير؟ فنحتاج إلى من يغرس حب المسلمين في قلوب أبناء المسلمين. الآن كان الطفل إذا نشأ إذا 12 سنة تجده يعي رسالة المجتمع. كانت الأبناء تربى حتى إذا جاء في المجلس يعرف أين يجلس. يعني الأبناء كانت تربى، تربى على الكلام الطيب، تربى على الشينة، على الوفاء، على الترشية، على السخاء، على الجود، على المعاني الطيبة. فين هذه المعاني الآن؟ ثم لا نلوم أبناءنا لما نجدهم طائشين أو نجد منهم سوء الأدب لأنهم ما تربوا. لكن الأولين ماذا كانوا يفعلون؟ كان الابن منذ نعومة أطفاله يربى على إكرام الضيف، على إجلال الضيف، على صلة الرحم. تجد الرجل يأخذ معه طفلين ثلاثة، بمجرد ما يمشي على قدم يأخذه إلى صلة الرحم. هذه أمور ينبغي العناية بها. لمن نترك أبناءنا؟ من الذي يعلمهم؟ من الذي يربيهم؟ ولذلك إذا وجدت إنسان يحرص على غرس هذه المعاني الكريمة في نفوس أبنائه، سبحان الله ما يبلغ الابن أشده إلا وجدته من أنفع الناس للناس، ووجدته قد أظهرت تلك الثمرات أو تلك البذور الطيبة التي غرسها الأب الموفق في قلب ابنه، وجد أثار. والله ابنك يتأثر بك، والكلمة تقذف فيها في سمع ابنك ما تتبهها. قد تقول فلان ما في خير، هذه الكلمة تخرج منك هكذا، لكن تقع في قلب ابنك، ربما أنه يقف في وجه هذا الإنسان في أحوج وأحلك الظروف يؤذيه، لأنك قلت له كلمة يتخذها منهج. فلننتبه لأبنائنا وبناتنا، ونغرس فيهم حب المسلمين والحرص على الخير، ونعودهم حتى لو تأخذ ابنك يوم من الأيام إلى أرملة من أرامل المسلمين من أجل تزورها وتعطيه العشرة أو الريال الواحد تعطيه، تقول له يا بني أعي، هذا خير كثير. نربي أبنائنا على هذا الأمر العظيم، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. هذا واحد يقول، ما يقول الشعر لكن يرحب، يقول: مرحبا بمن لاقت عيوننا وجوها تشع بالأنوار، مرحبا مرحبا بهم في قريتنا، قرية ترحب بالزوار، نرمي لهم من قلوبنا باقة بالورد والأزهار. جزاه الله خير. ثم يسأل عن موضوع التصوير، ما هو المحرم منه وما هو الجائز؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة للتصوير فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المصور يقول الله له يوم القيامة: أحيي ما خلقت. ولذلك قال في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على حرمته وأنه لا يجوز التصوير. والتصوير له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الصورة التي تنقش، والحالة الثانية أن تكون الصورة التي هي التماثيل، تكون مجسمة. فسواء كانت مجسمة أو غير مجسمة فهي حرام. ونص العلماء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم على حرمة هذا النوع من التصوير. وبناء على ذلك هو كبيرة من الكبائر، لا تجوز إلا عند الضرورة والحاجة. فإذا وجدت الضرورة والحاجة جازت، وإلا لم تجد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني أصور هذه الصور. فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير. فقال له: إني أترزق أو آكل منها. فقال له: إن كان ولا بد فصور ما لا روح فيه، كالشجر والأودية والجبال ونحوها. وأما تصوير الآدمي فلا يجوز، وفيه اللعنة، فلا يجوز فعله إلا عند الضرورة والحاجة. والله تعالى. جزاكم الله خير. هذا الشاب يقول: أريد الهداية وأريد الاستقامة بأي ثمن، فكيف الطريق إلى ذلك؟ أرشدونا جزاكم الله خير. أسأل الله العظيم في هذا المجلس أن يهدي قلبك وأن يهدي قلوبنا جميعا. أبشر بخير وأبشر بفضل من الله عز وجل. إذا قلت أريد الهداية فمعنى ذلك أنك تريد الله وتريد الدار الآخر، فنعم والله ما طلبت ونعم والله ما رغبت. وأما الذي أردته فهو عزك وصلاحك وفلاحك في دينك ودنياك وآخرتك. فإن القلوب لا ترتاح إلا بالله، والأرواح لا تأنس إلا بالله جل جلاله، والأيام لا تطيب إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فأما الهداية فطريقها في كتاب الله عز وجل. فأوصيك أول شيء بالتوبة النصوح، التوبة النصوح، أن تستغفر الله مما كان منك في الماضي، وأن تعلم أن الله عز وجل يحب منك الإقبال عليه. وأبشر بخير، فإنك إذا تقربت من الله شبر تقرب منك ذراع، وإذا تقربت منه ذراع تقرب منك باع، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة. فأبشر من الله بخير. وإذا كنت تريد الالتزام فأنت تريد رحمة لا يعذب صاحبها، وسعادة لا يشقى صاحبها. فالذي أوصيك به التوبة النصوح، أن تستغفر الله من جميع ذنوبك. ولعل الشيطان يقول لك: فعلت وفعلت وفعلت. فثق أخي، لو كانت ذنوبك ملأت الأرض والسماء ثم استغفرت الله لغفرها الله لك ولا يبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. فاستغفر الله، إن الله غفور رحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ولن تجد أرحم من الله بك، ولن تجد أحلم من الله بك. فأبشر بخير وأقبل على الله عز وجل، التوبة النصوح. ويأتيك الشيطان يقول لك: قد تضيق عليك الدنيا، ولماذا تضيق على نفسك بالهداية؟ خليك مرتاح، خليك. والله إن الراحة، كل الراحة في الهداية. وانظر إلى تلك الصلاة، إذا صليت الصلاة في المسجد وخرجت تخرج بانشراح، لو أنفقت أموال الدنيا ما تجد الراحة، كلها في طاعة الله. إن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي والله لنحيينه حياة طيبة. فأبشر بخير. ويقول بعض العلماء: إن الله لا يقذف في قلب الإنسان الهداية أو شبه الهداية إلا ويريد بخير. فالله إذا أحبك أول ما يقذف في قلبك الهداية، وأول ما يقذف في قلبك أن تقبل إليه وأن تنيب إليه. فأبشر بخير. الوصية الثانية: أن تبحث عن الناس الطيبين وعباد الله الصالحين، وأن تشتري مجالسهم ولو بالسفر. تذهب إلى مجالس الأخيار وتأنس بالأخيار وتزور الأخيار، فهم القوم لا يشقى بهم جميع. ومن أحب الله أحب عباد الله، ومن أحب الرحمن أحب عباد الرحمن. فابحث عن عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فابحث عن الأخيار واشتري مجالسهم ولو بالتضحية بوقتك. إذا سمعت أن هناك محاضرة كن أول من يحضرها، إذا سمعت أن هناك مجلس ذكر كن أول من يحضره، إذا سمعت أن فلان في القرية في خير كن أول من يتعرف عليه ومن يزوره وزوره، واجلس معه وقل له: يا أخي أريد من كلمة تنصحني فيها، أريد من كلمة تدلني فيها على الله عز وجل. الوصية الثالثة وهي الأخيرة: أوصيك بالزيادة من الخير، وأن تبدل الإساءة بالإحسان والخطيئة بالغفران، وذلك بأن تغير من حالك مع الله عز وجل. بدل ما كان الواحد يتكلم الكلام الذي ليس بطيب يتكلم الكلام الطيب، بدل ما كنت في الماضي تفعل الأفعال التي لا خير فيها تفعل الآن الأفعال التي فيها خير. هذا هو الذي عناه الله قوله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فإذا أردت أن يبدل الله عز وجل إساءتك إلى الحسن، وأن يبدل حالك من حسن إلى أحسن، وإذا أردت أن يرحمك الله الرحمة الكاملة فغير من حالك. والإسلام يريد منك ثلاثة أمور: أولا قلبك يصلح لله، خلي قلبك مسكا لتوحيد الله عز وجل، فلا تنسي وتصلح إلا والله أحب إليك من كل شيء وأخوف إليك من كل شيء. ثاني صلاح لسانك، قول كل ما تقول يكون طيب. الإسلام لا يريد منه إلا صلاح العقيدة والقول والفعل. يقول لك إذا جلست مع الناس تكون إنسان سوي مستقيم صالح، ما ضيق عليك في شيء أبدا، بس إذا جيت تتكلم لا تؤذي أحد، وإذا جيت تتكلم انفع الناس ولا تضرهم. هذا في شيء؟ ما في شيء. بدل ما تسب الناس تشتمهم تقول الكلام الطيب، هذا بالعكس هذا خير وطيب. وبدل ما تفعل الأفعال اللي فيها أذية للناس وتسلط الإنسان على أعراض الناس ويؤذيهم، يتسلط على أرامل المسلمين وضعفتهم وعينهم. هذا الذي يريد الإسلام، صلاح الباطن وصلاح الظاهر. فهذه هي رسالتك، تحاول أن تغير من حالتك، وأن يظهر عليك أثر الالتزام والسكينة والوقار التي وصف الله بها أهل الإيمان. ونسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا جميعا لطاعته، وأن يجعلنا من أهل هذه الهداية وأهل رحمته. الله تعالى يقول السائل: يكثر في زماننا هذا حال كثير من طلبة العلم ومن الشباب الملتزم فيما يكون بينهم من البغض والحقد والكراهية، وأن فلان من قوم كذا والآخر منهجه كذا، فمثل هذه الأفعال تجعل الذي يريد الاستقامة أو يريد الهداية تجعله يصرف نظره عنهم وعن الهداية، ويقول البقاء على وضعي أفضل من أن أكون مثل هؤلاء، فما نصيحة؟ أولا الذي يهتدي يهتدي لله لا لزيد ولا لعزيز، أنت اهتديت لله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ما شرحه لفلان ولا علان ولكن لله. والإسلام أن تسلم لله عز وجل ليس للناس، الإسلام هو الاستسلام لله وليس للناس. الأمر الثاني: إذا كان الإسلام لله والطاعة لله والدين لله، فينبغي أن تنظر إلى الإسلام من خلال قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن ما ننظر إلى عيوب الناس يا إخوان. الهداية ليست يعني، إذا أردت أن تعرف حقيقة الهداية ما تأتي تبحث عن الشباب المهتدين تقول كيف أبغى أشوف هذا المهتدين. أنت شوف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدين. لا تنظر إلى الدين من خلال الناس، انظر إلى الدين من خلال كلام الله وكلام رسوله. وهذا أمر مهم جدا. وهنا قصة عجيبة، يعني يذكرون عن أحد الكفار أنه كان في قبل تقريبا 30 سنة كان في منطقة من مناطق شرق آسيا، وكانت فيها حروب، وكان هو من جنود بريطانيا على الكفر والعياذ بالله. فالرجل هذا وجد كتاب يتكلم أو يتحدث عن الإسلام فأحب الإسلام. يقول أنه مكث أكثر من 15 سنة وهو متعلق يريد أن يعرف ما هو الإسلام. هذا لما قرأ الكتاب تعلق بالإسلام تعلق عجيب، قال أريد أن أهتدي. فلما رجع إلى بلده بريطانيا بعد أن انتهى يعني المهمة التي كان فيها وكان في الجيش، لما انتهى من المهمة ورجع بعد 15 سنة بعد 20 سنة نظر إلى المسلمين فوجدهم يفعلون نسأل الله العافية المعاصي، تعرفون هناك بلاد المعاصي، ويفعلون الأمور التي لا تليق. فقال ما دام المسلمين ما في فرق بينهم وبينهم، يفعلون الفواحش ويشربون الخمر والعياذ بالله ويقعون، إذا ما في داعي أني أترك ديني وأسلم. هذه القصة يقصها الوالد رحمة الله عليه عن رجل صديق له تاجر سافر إلى بريطانيا. يقول فجئت على أساس حجزت أني أسافر يوم الأحد أو الاثنين أرجع إلى السعودية. فلما ذهبنا إلى المطار حادثنا الطائرة. تقول فرجعنا مهمومين مغمومين إلى الفندق، وأول ما وصلنا وإذا بالذي يجلس الاستقبال يقول في أناس اتصلوا من المستشفى يريدون أي واحد مسلم. تقول فلما كلمنا مسلم المستشفى قال الآن تأتون عندنا رجل يريد أن يسلم تأتون إليه. يقول فجئنا إلى رجل عمره قرابة 45 سنة وإذا بي على فراش الموت. فقلنا له ما بك؟ قال والله ذكر أنه كان يعني له أكثر من 20 سنة في الحروب هذه، وكان يقرأ هذه حروب الإسلام تعرفونها التي كانت فيه. فقل كنت أقرأ عن الإسلام فأحرفت الإسلام، فلما رجعت ونظرت إلى حال المسلمين قلت ماني مسلم. يقول فبقيت على ديني حتى البارحة نمت فرأيت إنسان على صفة، لأنه كان يقرأ عن كتاب يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفصل الإسلام من خلال شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه يأخذ القلوب. فالمقصود يقول عن صفة كذا وكذا، يقول وذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيته في النوم قال لي شغلك النظر إلى الناس بنفس كلام، يقول شغلك النظر إلى الناس عن أن تنجو بنفسك وتتبع ديني. فاستيقظ يقول حتى المسلم استشهد، يقول استيقظ ويقول أريد أسلم أريد أسلم أريد أسلم. فشاء الله عز وجل أن يتعطل هؤلاء عن السفر لكي يقول فلقناه شهادة وعلمناه مبادئ الإسلام وتوضأ، وما مضت يعني سويعات إلا وفاضت روحه وانتقل إلى رحمة الله. إي والله يا إخوان هذا القصة يعني حكاها لي الوالد رحمه الله عليه عن رجل نفسه تاجر في المدينة وعمره أكثر من 55 سنة يعني قرابة 60، وهو رجل فاضل وخير. يقول فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه. يقول فأصبح تأخرنا عن طائرة من أجل نعم الله عز وجل حتى ينجي الله عز وجل هذا العبد من النار. أين الشاهد؟ شغلك النظر إلى الناس عن أن تتبع ديني وتنجو بنفسك. هذه الكلمة نقولها لكل إنسان ينظر إلى الهداية من خلال شباب، أن تنظر إلى الدين من خلال آدابه وأخلاقه وأقواله وعقيدته وما في الإسلام، لا تنظر للإسلام من خلال كلام الناس وتصرفات الناس. الإسلام في الكتاب والسنة وليس في أفعال الناس، هذه أفعال الناس وتصرفات، ليس في الإسلام السوء وليس في الإسلام التقطع. الإسلام دعانا إلى منهج واحد منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. إيش؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الإسلام دين واحد. إذا افترق الشباب بالآراء والأفكار والمناهج لا، لكن عليك منهج الله. يا أخي صلي في مسجدك وحب المسلمين وأحسن إلى الناس، هذا صعب؟ صعب هذا؟ يا أخي كن مسلم في نفسك. بل بالعكس لما ترى من يشوه سمعة الإسلام أصبحت الهداية آكد عليك، لأن نريدك أن تمثل الهداية الحقيقية. لما أصلح الغير يشتت الأمة ومزقها، طيب أنت افعل الذي في الخير واجمع القلوب، وهذا الذي كنا فيه نريد جمع به القلوب. فالمقصود أنه لا ينبغي للإنسان أن يمتنع من الخير، وأن ننظر للإسلام من خلال الإسلام من خلال الكتاب والسنة. ونسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يوفقنا وإياكم في القول والعمل. والله تعالى جزاكم الله خير. هذه السائلة تقول أنا أم لي من الأولاد من يمشي في دروب المعاصي ولم ينتهي، وقد حاولت مرارا وتكرارا نصحهم ولكن النتيجة تطعانهم لي بالمرة مما يجعلني محتارة في أمري، فما الذي تشيره علي يا شيخ جزاك الله خير؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهديهم لك وأن يصلح بالهم وأن يجعلهم من خيار عباده الصالحين، نسأل الله العظيم ذلك، وأن يمن على أبناء المسلمين بالتوبة والإنابة إليه أينما كانوا وحيثما حلوا. وأما أوصيك أيتها المسلمة بالصبر والتحمل، فإن كل من يبلغ رسالة الله ويريد أن ينصح الناس لا بد أن يؤذى، يقطعونك لكن صليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في الناس لا إله إلا الله عادوه، ولكن صبر واصطبر حتى أخرج الله أمة تحمل هذا القرآن وتدعو إليه على يديه صلى الله عليه وسلم، لما صبر. فلا بد من الصبر أيتها المسلمة، ولا بد من التحمل أيتها المؤمنة، ولعل الله عز وجل يؤخر عليك هداية الأبناء حتى يكثر نصحك فترتفع درجتك عند الله عز وجل. كل كلمة تقوليها في ميزان الحسنات، ولعل يوم من الأيام تنصحيهم في يصعد إلى الله عز وجل هذا العمل الصالح، كلام الطيب اللي تقولي يا ابني أصلحك الله، يا ابني صلي، يا ابني توب إلى الله، يا ابني أنيب الله. هذه الكلمة لما تقولها لابنك تصعد إلى الله، كلمة طيب يصعد إلى الله، وتكون شهادة من الله أنك في هذا اليوم تشرفت فأصبحت داعية إلى الله. هذا شرف يا إخوان. ومن أحسن قولا إيش من دعا إلى الله، من بمعنى لا، ومن أحسن أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فما أطيب الكلام الذي تقوليه، وما أطيب النصيحة التي تنصحيها، ولكن اصبري وتحملي ولا تعجلي، إن الله عز وجل أمرنا فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا، مو اصبروا فقط إيش، وصابروا. ما هي الحالة كذلك أيضا إيش، ورابطوا، ما هي المسألة بس كلمة كلمتين خلاص، لا، لابد من الصبر والتحمل. ولعل هذا الكلام يكون لك حجة بين يدي الله عز وجل إذا تعلق بك ابنك قال يا رب أمي ما نصحتني، والدي ما نصحني، تقول يا رب تشهد أني أنا قلت اتق الله، أنني نصحته، أقيم حجة الله عليه وذكريه بالله، وأوصيك بكثرة الدعاء له، تدعي لأبنائك إن الله يهديهم، فإن دعاء الوالدين على الولد وللولد مستجاب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الصلوات الثلاث دعوات المستجابة، دعوة الوالد على ولدي أو لولدي، فهذه من الدعوات المستجابة، فأكثري من الدعاء. القضية الثالثة وهي قضية مهمة في الدعوة يا إخوان، بعض الآباء والأمهات إذا جاء يدعو، أو مثلا أخوك تريد أن تدعو، ترى يفعل بعض المعاصي، ترى مثلا يفعل معصية معينة، تقول هذا يشوه سمعتنا عند الناس، فتجي تنصح مول الدين من أجل السمعة، فما يبارك الله في هذه النصيحة. فالأم إذا جاءت تنصح ما تنصح أن والله هذا ابني الناس تتحدث أنه ما طيب، لا، وذلك ما يكون العمل لله، يكون العمل من أجل النفس. هذه القضية مهمة جدا يا أخوان. ولذلك جرب، إذا جئت يا أخيك تقول الله فلان يشوه سمعتي، تجي تنصح ليش تفعل كذا، على أنه يشوه سمعتك، ما يبارك الله في النصيحة. لكن تنظر إليك الغريق وانك تريد أن تنجبي من النار، تخاف علينا قدر الله أنه في يوم من الأيام يفوته الأمل وينقطع، يدهم الأجل أو يدهم الموت لا قدر الله في حادث ولا في شيء، وتنتهي الأمور، تخاف عليه، تحس أنه كل ساعة لها ثمن عندك أنك تنصحه، سبحان الله، لعل الله بكلمة يفتح صدره لك. هذا أمر مهم جدا، الإخلاص في الدعوة، أن الأم تنطلق من منطلق نجاة ابنها من النار، مو منطلق المجتمع أو الحرص على السمعة الطيبة. ونسأل الله العظيم أن يمن علينا وعليكم بالهداية والصلاح، والله تعالى. تنبه موضوع ترك الأولاد في الشوارع، لا بد في الشوارع لا بد، لكن المهم التربية. نعم، هذا أمر مهم جدا، يعني الغفلة عن حقوق الأولاد والأبناء والبنات، والله يا إخوان إنك يتقطع القلب شرقا لما ننظر إلى أبنائنا وبناتنا، بس ما وجدوا من ينصحهم، يعني رسالة الأبوة ضاعت، رسالة الأمومة ضاعت. الآن قل أن تجد امرأة ربت ابنتها على أكمل الوجوه، قل أن تجد أب رب ابنه على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو تسأل نفسك سنة كاملة، هذه السنة التي ذهبت، كم مرة جلست مع أبنائك وبناتك تعلمهم شيء من الدين؟ إيش كم مرة؟ المفروض على الأقل في الأسبوع مجلس واحد. أول شيء تغرس فيهم، يعني عندك أمران، أول شيء صلاح قلوبهم، تربطهم بالله عز وجل. يعني كان الأولون إذا جلس الأطفال، أنا أذكر بعض المجالس كنت أجلسها مع كبار السن، يحرصون على بعض القصص، هي قصص قديمة لكن تقوم منها وأنت قوية العقيدة في الله، فيها عبر، فيها توكل على الله، فيها يقين بالله، هذه أمور فقدناها. يعني رسالة الآباء في المجتمع، الأمهات في المجتمع، رسالة مهمة جدا. البنات إذا جلسوا بين النساء المفروض أن كبيرات السن يتحدثن عن أمور تقوي السلوك، تهذب الأخلاق، تدعو إلى، نحن تركنا أبنائنا إلى أمور ربما تربيهم على الفساد. ما هو غريب إذا أن البنت تقول كلام للمواطي، ولا هو غريب أن الابن يقول، لأنه ما وجد من يربيه، الابن والبنت وعاء. بعدين الكلام الذي يخرج منك أنت كوالد يعني يؤثر في الابن أكثر من أي كلام آخر، لأن الابن يحن إلى أبيه ويتعصب لكلام أبيه، هذا صحيح ولا لا؟ الآن لو الوالد قال لك شيء شس ما هو الحق، كذلك أنت إذا قلت لابنك، فأول ما تغرس تحرص على غرس الإيمان. يا إخوان انظروا إلى كيف النبي صلى الله عليه وسلم ركب مع ابن عباس صغير، غلام صغير دون البلوغ، ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام، يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ سبحان الله، راكب معاه على الدابة، ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم لحظة أن تفوت دون أن يعلم شيء من الخير. الله أكبر. فإن نحن في أبنائنا، هذا مع العلم أن ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ابن مباشر، ويقول يا فاطمة سليني من مالي ما شئتي لا أغني لك من الله شيئا. يا فاطمة اللي هي بضعة منه من قلبه، يقول إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاه، يقول لها سليني من مالي ما شئت، الدنيا أعطيك إياها ولكن الآخرة إيش؟ لا أغني لك من الله شيئا. الآن تصور لو والدك قال لك الذي تريد من الدنيا أعطيك لكن الآخرة ترى ما أغني لك من الله شيئا، إيش كلها أثر في قلبك؟ تربي على العقيدة، على الإيمان، التوكل على الله، تقص عليه قصص، تربط يقينه بالله، إذا جاءته مصيبة لا قدر الله أو حادثة يعرف كيف يتوكل على الله، تقص عليه قصص في شكر النعم والإحسان إلى الناس، سير إذا جاءته النعمة يعرف كيف، لأن هذه مناهج يتربى عليها الأبناء والبنات. والله ما لا أثر كبير، اشتر القصص النافعة، صور من حياة الصحابة والتابعين، فيها صور من حياة الصحابة والتابعين، تعلمهم، تربطهم بسلف الأمة، هذه أمة أمور مهمة جدا. المرأة تجلس مع المرأة مع البنت الصغيرة تقص عليها قصة صحابية، يعني تصور الآن لو جلست مع والدك وقص عليك قصة صحابية، هذه القصة تحفظها وتحاول تطبقها لأنها صحيح أنها موجودة في الكتب، لكن لما جاءتك من لسان أبيك إيش لها؟ لها حلاوة خاصة، صحيح ولا لا؟ ولها لذة خاصة. إذا قص عليك قصة في ثبات اليقين حاولت أن تكون لا يقين، وقف على هذا. نحن نريد أبناءنا خرجوا من الشوارع، ليش؟ لأنهم ما وجدوا من يربيهم في البيوت. نحن لا نتهم كل الناس، الحمد لله الخير موجود، وفي الحمد لله في المجتمع لا زال نساء صالحات يربين، ولا زال رجال صالحين يربون، ولكن نريد الخير أكثر، ونريد الفضل أن ينتشر، ونسأل الله أن يفعل ذلك، أن يكون ذلك. هذه أمر مهم جدا، تربية الأبناء والبنات، توجيههم، إصلاحهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الله. ويقول السائل: نعاني الكثير من أمور التعزية ومنكراتها في القرية، فهل من بيان شافي توضح لنا فيه أحكام التعزية وآدابها من تجمع الرجال وكذلك النساء وكذلك صنع الطعام لمدة 3 أيام سواء أهل الميت أو ممن يحضر إليهم، وكذلك أحكام أهل الميت، هل يجوز لهم إيش تطيب الخروج، وكذلك أحكام المعتدة؟ الله يجزيك خير، نعم السؤال ونعم المسألة. العموم مختصر، وأولا بالنسبة للتعزية، يعزى الرجل، أول شيء ينبغي شهود الجنازة، إذا توفي إنسان مسلم خاصة إذا كان قريب بينك وبينه قرابة تأكد حقه في شهود جنازته، ولذلك هذا مما كنا فيه من دلائل الرحمة. الله أكبر، ترى الرجل ميت فتأتي وتحمله على كتفك، الله أن ترى الجنازة على الأكتاف، لازم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، وكيف قوة الإسلام تبقى حتى بعد الموت، تحمل على كتفك، ما تعرف إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله، يمكن ما تعرفه حتى ما تدري من هي الجنازة، فتأتي وتصلي عليه وتسأل له الرحمة، وتسأل أن الله يجعل آخرة سعادة وأنت لا تعرف، ما تعرف إلا أنه يشهد أن لا إله إلا الله إنه من المسلمين. طيب، وبعد ذلك تأتي وتشهد دفنه، فإذا شهد دفنه كان فيها خير للميت وأهل الميت. صور لا قدر الله لو أنه ميت قريب لي وجئت ووجدتك واقف على القبر، تعيش أشجاني وأحزاني، يعني انظر كيف أهل الميت لما ينظروا إلى الناس معهم إيش لها من أثر. كل هذا لازم نعرف كيف الإسلام يحرص على ربط القلوب، هذه أمور أهداف كريمة حتى نحس أننا كالأمة الواحدة، ونحس أننا كالإسر الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقف على القبر تجد هذا يسأل، لا قدر الله الميت والدك ووالدتك، هذا يقول اللهم اغفر لها، هذا يقول اللهم اغفر لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يقوم عليه 40 يشفعون له إلا شفعوا فيه، لو 40 قال اللهم أعذهم من عذاب القبر يشفع له إلا شفعهم الله فيه. الله أكبر، يعني هذا من نعم الله عز وجل علينا بالإسلام. فالمقصود من التعزية تسلية أهل الميت، فإن الإنسان يحتاج إلى كلمة من أخيه خاصة في الشدائد، فأنت إذا قلت الكلمة التي تثبت أخاك عند الشدائد كان لها أجر بقولك لها، وكان لها أثر بتثبيت، يعني هذا من نعم الله عز وجل علينا بالإسلام. فالمقصود من التعزية تسلية أهل الميت، فإن الإنسان يحتاج إلى كلمة من أخيه خاصة في الشدائد، فأنت إذا قلت الكلمة التي تسبب أخاك عند الشدائد كان لها أجر بقولك لها، وكان لها أثر بتثبيت أخيك على الصبر وعلى التحمل. وقد يفجع الإنسان بالمصيبة لكن لم يجد الكلمة الطيبة من إخوانه ترتاح نفسه ويطمئن قلبه، والله يعلم ذلك. لو خسرت الدنيا كلها، فقدت أموالك لا قدر الله وتجارتك، وجاءك إنسان ويشعرك أنه يحس بما تحس به وقال لك أسأل الله أن يخلف عليك، كيف يكون لها أثر؟ أثر كبير في نفسك، تقول الله يخلال لو لم تكن إلا علم لكفى. فالمقصود أن تعزي المرض بها تطيب قلوب الناس، أيضا تقوي صلتهم بالله. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعزي في لما أرسل إليه في إبراهيم أن يشهد، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، مرها فلتصبر ولتحتسب. أول شيء انظر يا إخوان كيف غرس العقيدة، إن لله ما أعطى وله ما أخذ. لو الذي يضيع ما يضيع هو ملك من؟ من الذي أعطاك الولد؟ من الذي أعطاك الوالد؟ من الذي خلقك من الوالدة؟ والله. ولذلك أول كلمة يقولها المصاب إنا لله، ما دمنا الملك لله خلاص الله يأخذ ويعطي خلاص. أول شيء إن لله ما أعطى وله ما أخذ، هو الذي أعطاك. انظر كيف ترتيب الأفكار، إن لله ما أعطى، يعني هذا الشيء اللي فقدت الآن من الذي أعطاك إياه؟ السيارة اللي انصدمت هذه من الذي أعطاك إياه؟ البيت اللي احترق من الذي أعطاك إياه؟ من الذي أواك فيه؟ من الذي بنى لك؟ سهل لك أموره؟ والله إن لله ما أعطى. طيب بعد ما أعطاني إيثار صار الحادث وله ما أخذ، يعني ما في شيء، يعني ما أخذه هو ملكه. إن لله أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده مقدار، ما في شيء عبث، كل شيء بحقه، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم إيش بعدها؟ تبي الثمرة، فمرها فلتصبر ولتحتسب. تصبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن يصبر يصبره الله، ويقول عليه الصلاة والسلام ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر، ويقول عمر وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، لما صبرنا على الحياة وجدنا لذة الحياة. ولذلك الصبر ما يكون إلا من أهل الكمل الرجال الكاملين، إن ذلك لمن عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر ما يكون إلا لأهل العزيمة. طيب إذا تثبيت لقلب الإنسان، فيقول أول كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الكلمة وعد الله أهلها بالخير، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن أجسادنا أرواحنا من كلمة، وإنا إليه راجعون. هذا المصير اللي صار ومن قبلنا سنصير إليه. فالمقصود أن التعزية المراد بها تثبيت قلب الميت، فليست بمظاهر وليست بزخرف قول ولا بتنميق عبارات ولا بتزيين البيوت ولا بأكل الطعام ولا بالنياحة ولا بذكر محاسن الميت على سبيل الاشتهار والافتخار، وإنما ربط للقلوب بالله. فأول شيء نعرف إيش الهدف من التعزية، تثبيت القلوب على بلاء الله، الصبر على البلاء، لأن أحد أنواع الصبر الجليلة الصبر على ما. القضية الثانية في التعزية أن ينبغي انتصار فيها السنة، تشهد جنازة أخيك وتعزي أهل الميت بعد الدفن، هذه هي السنة. وأما الجلوس في البيت فقد ورد أن الصحابة كانوا يعدونه من النياحة، كنا نعد الجلوس في بيت الميت من النياحة، ولذلك كره جمع من أهل العلم الجلوس في البيت من أجل التعزية، ونصوا على هذا في كتبه. ولكن نظر الآن إلى توسع المدن واختلافها ما يرخص إلا للشخص الذي لم يحضر الجنازة، ويرخص يعني بقدر الحاجة. حتى أذكر الوالد إذا اضطر أن يزور أحد يزور حتى ما يستطيع يشرب فنجان قهوة، يمر عليه ويسلم عليه بعض الأحيان على الباب يعزيه ولا يطلع، من حرصه على أن لا يجلس في بيت الميت. لا تحس أن هذا في كسر خواطر، لا أبدا، هذا دين وعبادة. الله يعلم أنك لو تبغى تزوره كان جالس معه وتقهويت معه، لكن تجيء من أجل إيش؟ تسلية والتعزية، معناه أنك تأتي على قدر الحاجة، عبادة. هذا مثل قدومك على المسجد من أجل الصلاة، تبغى تزوره بعدين زوره وتجلس معه وتونس معه، لكن وقت التعزية تأتي على وجه العبادة. الآن انظر أهل الميت لما يأتوهم الضيوف إيش يفعل؟ يشغلوهم ويتعبوهم، هذا داخل هذا خارج، جيب الشاي ود القهوة، كان إلى الطعام والعشاء، يرهقون أهل الميت ويشغلونه. الشخص يبغى يجلس مع أمه يثبتها، يبغى يجلس مع أخته يصبرها، يبغى يجلس مع بنته يعزيها، وهذا داخل وهذا خارج وهذا داخل. يعني تجد الناس في شتات، خاصة في المدن الكبيرة، لكل من الحدث والبدع. ولذلك ما أعرض أحد عن السنة إلا عذبه الله، هذا من عذاب الإعراض عن السنة. وتجد الأموال تخسر. ومن البدع الموجودة المنكرة الآن، الناس في شتات، خاصة في المدن الكبيرة، لكل من الحدث والبدع. ولذلك ما أعرض أحد عن السنة إلا عذبه الله، هذا من عذاب الإعراض عن السنة. وتجد الأموال تخسر. ومن البدع الموجودة المنكرة الآن، تزيين البيوت، وضع اللمبات. ثم انظر كيف الشيطان يلقم الحجج، والله البيت ما هو معروف، ولكن حط هذا اللمبات عشان يعرف. هذا ما هو كلام، العبادة. ما ينبغي أن المحل السياسي نرهق أهل الميت. الحياة تكون من أموال اليتامى والعياذ بالله. يعني تكاليف العزاء تكون من أموال اليتامى. وقد تصل بعض تكاليف العزاء في بعض الدول، بعض نسأل الله أن يعافينا ولا يزلينا، قد تصل إلى تكاليف الزواج. هذا ما هو عزاء، هذا زواج، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أمور ينبغي التنبه عليها. والعادات والتقاليد تعرض على الكتاب والسنة. وينبغي أن تكون رجل مسلم حق، إذا بلغك الشيء من السنة تطبق، ولو كل الناس خالفتك. اليوم أنت تطبق، واليوم الثاني تطبق، بإذن الله عز وجل. وما في حرج، الناس ما تضرك ولا تنفعك. والله أذكر الوالد رحمة الله عليه، توفي وهو إنسان من علماء المدينة. والله لا وضعنا كراسي ولا وضعنا كراسي ولا شيء، يعني كنت أستثقل حتى الجلوس في البيت، وأقبل تعزي حتى في الطريق، ما نقص شيء. بالعكس ارتاح الأهل وارتحنا. ونجد من عامة الناس من يموت ويفعل فيه ما لا يفعل فيه. ما ينبغي يا إخوان، هذه من الأمور المنكرة والبدع المحدثة. وإذا وصل الأمر إلى ذبح الذبائح وعزم الناس وجمع الناس، هذه كلها من أمور الحدث والبدع التي لا تنبغي. ثم العجيب والأعجب من هذا كله، أن يجلسوا في بيت الميت وتجد أحاديثهم في الدنيا، بعنا اشترينا وفعلنا، يعني نسأل الله غفلة بمعنى الكلمة. والأغرب من هذا، يقول لا، ينبغي أن نتكلم في أمور الدنيا حتى يسلو أهل الميت، نسيهم. سبحان الله العظيم، هذه فرصة أنك تقرب أهل الميت إلى الله، تقول لهم توبوا إلى الله، وأن هذا الدمعة التي نزلت من عين قريب الميت فرصة أنك تكثر التذكير بالله، وتأتي والعياذ بالله تشغلهم عن أن يتأثروا. يعني نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الحناد. ولذلك هذه من الأمور التي ينبغي التنبه لها، أن تكون التعزية على وفق ما ورد في السنة. أما الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تشد على ميت 3 ليال إلا إذا كان زوجا، 4 أشهر و10. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. ففي 3 أيام يتقبل الإنسان تعزية، و يعني يكون الإنسان أقرب عهد المصيبة، وما ما بعد 3 إنه يتناسى مصابة ويسلو بما أصيبه. والسنة للمرأة أن تمكث في البيت الذي أتاها الخبر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة بنت مالك بن سنان، لما أخبرت أن زوجها مات وجاءها الخبر وهو في بيتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك الذي جاءك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني 4 أشهر و10. يعني افرج البيت الذي جاءك فيه خبر الوفاة حتى تتم 4 أشهر و10، فتبقى المرأة في بيت زوجها. وهذا في حكم منها، أنها تتذكر الزوج فتترحم عليه، وتذكر ما كان في هذا البيت من حسنات زوجها فتنشرها وتذكرها، وتذكر سيئاته فتغفرها وتسترها وتترحم عليه وتسامحه. هذه مقاصد جليلة، والناس في غفلة عن هذه المقاصد الجليلة. بعض الناس يقول: والله أمي جاءها خبر أبغى أخرجها من بيت والدي حتى ما تحزن. هذه أمور ينبغي التنبه، تترك الطيب وتبقى في البيت، وتترك أيضا التزين ولبس جميل الثياب، فلا تلبس المنشق ولا المعصفر ولا المطيب من الثياب ما أمكن. وهذه هي السنة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبصرنا في دينه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين. وختاما بالشكر للإخوان، وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات الجميع، وأن يثيب من تسبب فيه بأفضل وأحسن ما يكون فيه الثواب. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعليه وصحبه. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، سؤالي هو عن كثرة خروج المرأة من المنزل لحاجة ولغير حاجة في هذه الأيام، فما هي الضوابط الشرعية لخروجها؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأصل الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا من حاجة، وأن الواجب على المرأة أن تبقى في بيتها. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، قرن يا معشر النساء المؤمنات في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا من حاجة، والحاجة أن تكون مضطرة إلى شيء يتعلق بمصالحها أو يدفع عنها ضررا، ولا يمكن تحقيق هذا الشيء إلا بخروجها بنفسها. ولذلك إذا أمكن الزوج أن يشتري الحاجة فاتركيه يشتريها، وإذا أمكن الزوج أن يأتي بالشيء فاتركيه يأتي به. وكلما مكثت المرأة في قرارها وبقيت في بيتها كلما كمل لها دينها. والله ما صلحت المرأة بعد الإيمان بالله بشيء مثل الحرص على العفاف. وإذا أردت أن ترى المرأة الموفقة التي يريد الله عصمتها من الشر، انظر إلى المرأة الحريصة على البقاء في البيت. وإذا أردت أن ترى المرأة المفتونة الهالكة التي يريد الله عز وجل أن يبتليها بالفتنة، فانظر إلى المرأة الخراجة الولاجة التي تخرج بأكثر الأسباب. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة: خير للمرأة، خير يعني فضل ونعمة ورحمة، خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وقد تخرج المرأة مخرج واحد، تخرج تشتري شيء معين، هذه الخرجة تنظر فيها إلى منظر معين تفتن به حياتها كلها. إي والله يا إخوان، لا تستهين بالأمر، لا تستهين المرأة بالأمر. ربما مخرج واحد تخرج لأجل أن تشتري شيء فترى صورة فاتنة تبقى فتنتها في قلبها إلى لقاء الله عز وجل، فتبكي على هذه الفتنة حين لا ينفع البكاء، وتندم حين لا ينفع الندم. فأول ما تفكر فيه المرأة بعد الهداية والالتزام الحرص على الفساد. وليس هناك التزام إذا كانت المرأة تحرص على الخروج والولوج. وإذا كان ولا بد من الخروج فلتخرج على طريقة تأمن فيها الفتنة. وكان النساء يعني الصالحات يعني يذكرون عن بعض النساء الصالحات، ذكر لي في بعض القرى أنه كانوا ما يخرجون المرأة لزيارة، يعني من الصلاح الذي كان في النساء ما تخرج المرأة لزيارة صاحبها إلا في الليل، ما يخرجون إلا في الليل. فيذكر لي أحد المشايخ عن إحدى القرى كان فيها نساء صالحات، وامرأة يعني من قرابته كانت عمة له أو خالة أظنها، يقولون تحكي عن امرأة صالحة من هذا البيت أنها كانوا يزورون قرابتهم في الليل، يعني في ظلمة الليل يخرجون لزيارة ويرجعون في اليوم الثاني في الليل. إي والله يا إخوان، من الحرص حتى لا ترى رجل ولا يراها رجل. فمن الغريب ما حصل لو تأخر عليهم قريبهم إلى ما قبل الحجر بقليل، وأرادوا أن يبكروا بالذهاب إلى الله. فخرجت هذه المرأة الصالحة يحلف لي بالله الشيخ نقلا عن عمتي أنها رأت فقط طرف شماغ رجل مر أمامها تظن الطريق خالي، فلما رأت شماغ الرجل مر رجعت إلى بيتها وجلست تبكي أكثر من يوم ندما على هذا الأمر الذي تعتبره كأنه معصية وذنب. من الحرص على البعد نماذج كانت المرأة المسلمة يسمى ذات خجل. تقول أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور في صلاة العيد. الخدر أصل الستر، لذلك يقول المخدر لأنه يستر العقل، يستر الإنسان معه ذات الشعب. ذات الخدر يعني ذات الستر، من كثرة ملازمتها للخباء والخيمة يقولون لها ذات إيش؟ ما تعرف الناس ولا تدري عنه. شريح القاضي يقول: أمرني عمر ألا أجيز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا. كانت المرأة تزحف إلى زوجها، ما تفرق في الفلوس، ما تعرف نوعية الفلوس من جهلها الآن يمكن الطفلة تجدها بنت 7 سنوات ما شاء الله تبارك الله تغلب الرجل في البيع والشراء. والله هذه مصائب يا إخوان، هذه كارثة، والله كارثة. وين كان صلاح الأمة سبحان الله في ستر النساء؟ إذا دخلت إلى المرأة فوجدتها أجهل الناس في الدنيا وأقربها إلى ربها وأبعدها عن مخالطة النساء، عظمة المرأة في عينه. والله جمال المرأة وكمالها في الستر. وانظر إلى أي زوجة تتزوجها أو أي قريبة تعرفها، ما تعرف الخروج ولا إلا تنظر لها نظرة إجلال. وإذا رأيت ولو كانت صالحة ملتزمة تحرص على الخروج تقول تسقط من عينك، هذا صحيح ولا لا؟ ولو كانت صالحة منما تشوفها تحرص على أنها تدخل وتخرج سبحان الله تنزل من عينك. سبحان من جبل القلوب على حب العفة، فالعفاف نعمة من الله عز وجل. فمن عفة المرأة الصالحة الحرص على القرار في بيتها. إنك إذا لزمت بيتك حفظت دينك، وأعز ما تملكيه في الدين في الدنيا هو الدين. أن تبقي في بيتك مستورة لا تستنبك عين ولا تستريح في عينك، هذه نعمة من الله عز وجل. المرأة سبحان الله العظيم لما تبقى في بيتها تتلو كتاب ربها وتعبد الله عز وجل وتسقي الخير لمن يأتيها وتبث رسالتها للناس، أي فضل يعني، أي نعمة وأي شرف لها، وتجدها في راحة وطمأنينة. ولذلك أنا أوصي المرأة، جربي أسبوع كامل ما تخرجي من البيت، وتحرص على أنك تكوني داخل البيت. حتى الصلاة جعل النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في قعر البيت في آخر غرفة من البيت أفضل من الصلاة في البيت في الغرفة الباردة فيه. حتى الصلاة عبادتها لله عز وجل، صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد حية، وصلاتها في مسجد حية خير من صلاتها في مسجد القرية أو المدينة. تجربي أسبوعا كاملا لا تخرج ولا ترى الرجال، وتحرص أنك تكون إنسان والله تجدين أثر حتى على دينك واستقامتك وخلقك. ولتجرب المرأة خروجها لأي مناسبة أو أي حاجة، بمجرد ما تخرج ترجع سبحان الله العظيم بفتن لا يعلم إلا الله، خاصة في هذا الزمن. هذا الزمن يعني أركز على قضية الخروج لقضاء الحوائج. بعض النساء يخرج لأسفل الأسباب، تريد مثلا شيئا معينا وتبالغ في شراء الشيء، نعم نعم ممكن أن تذكر نفسها بأي شيء، ممكن أن ترضى بالمعتاد، لكن الحرص على يعني اختيار الأشياء وتنميقها ومع ذلك يكون الصالحات قدوة في المجتمع، وهذا حقيقة أمر يعني ما يليق بالصالح، لأنها قدوة لغيره. تذهب وتبحث نجي بنفسها عن الأشياء المبالغ في زينتها وجمالها، هذا أمر يعود ضررها عليها. فإذا رضيت بالقليل ورضيت بالمعتاد سبحان الله العظيم تجدها دائما على الكمال. والله ما لبست ما تعتاد، وعفت في دينها، وكفت عن الخروج والولوج إلا استقامت لربها. غالب المرأة ما تستقيم لربها بشيء مثل الحفل. فنسأل الله العظيم أن يرزق بنات المسلمين هذه العفة، أن يمتعنا برؤية هذه النماذج الكريمة وسماع أخبارهم. والله تعالى. طبعا هذه تسأل أيضا كم كثيرا ما يحصل وفاة عند الجيران أو الأقارب كأخ الزوج ابن العم، فهل على المرأة المسلمة اسم في الذهاب العزاء؟ وأيضا المرأة تروح لصديقات لها وجارات مسلمات. أما بالنسبة للتعزية فإذا لزم الأمر للقريب الخاص ممكن أن تذهب، إذا كان ولا بد قريب له الحق، كذلك إذا ذهبت قد تنصح وتوجه وتكون امرأة صالحة وكل كلام منها، طيب نعم لا حرج. أما بالنسبة لزيارة الجيران والأقارب لا حرج، خاصة إذا كانت بالمعروف ويقصد منها التذكير بالله عز وجل والتواصي بالحق، هذا طيب. لا خير في المجالس ما لم تؤمر بذكر الله، وأيما قوم جلسوا في مجلس لم يذكر الله إلا قاموا عليهم ترى مثل الغمامة والعياذ بالله من ظلمة القلوب. إذا كانت المرأة تزور جاراتها وتسقي إليهم الخير والنصيحة طيب شيء طيب، أنا شيء طيب. إن لكن ما تكثر، ما تكثر من هذا، لأن إذا أكثرت من الخروج والدخول تهلك نفسها بصلاح غيرها، لا ينبغي للإنسان أن ينجي غيره ويهلك. تقول السائلة إن أكثر الذهب الموجود الآن محلق في البناجر والأساور وغيرها، فما حكم لبس الذهب المحلق؟ أصلاً لبس الذهب المحلق جوازا كان أوضح من الشمس في رابعة النهار، جماهير أهل العلم حتى حكي إجماع العلماء على جواز لبس الذهب المحلق. أولا تعرفون قضية الذهب المحلق، البناجر، الأقراط، شو اسمها، القلائد، الحزام ونحن كل هذا من ذهب الفتخات، الخواتم، شسم الدملاج الذي يكون في الأقدام، الخلخال. المقصود أن هذا كان هناك قول لبعض السلف بتحريمه، ومحكينا عن ربيعة، وقيل أن هذا القول كان من أفراد الأقوام، وبعضه حكى بعض العلم إجماع العلماء على جوازه لثبوت النصوص بذلك. قال الله تعالى في كتابه: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه الآية الكريمة: أو من ينشأ في الحلية وهو من النساء وهو في الخصام غير مبين، لأن المرأة إذا دخلت في الخصام بس لا يزعل علينا النساء، يعني إذا اشتدت الخصومة تبكي حتى لا تستطيع أن تستدين كلامه، هذا كلام الله عز وجل. لكن هذا لعله يدعونا أن نرحمهن وأن نعطف عليهن وأن نترافق بهن. على العموم يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما قال الله أو من ينشأ في الحلية، هل فرق بين حلي وآخر؟ أو من ينشأ في الحلية، يعني من شأن النساء أن ينشأن في الحلية، هذا هدي الكتاب، يعني خلقة المرأة من شيء أنها تتجمل بالحلية. كذلك أيضا دليل السنة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة كما في حديث الترمذي وأبي داود: المرأة التي عليها سوارين، قال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: هما حسبك من النار. ما قال لها أن هذا حرام عليك لبسه، لأنه سألها عن الزكاة، ما قال لها هذا محرم عليك لبسه. وقال بعض العلماء في حديث الذين قالوا بعدم جواز، استدلوا بحديث: من أحب أن يسوره الله أن يسور حبيبه بسوارين من النار. نعم، يقول أن هذا يدل على التحريم، أن تسوير الحبيب مفضي إلى تسويره بالنار، بالذهب مفضي إلى تسويره بالنار. فقال المراد بهذا الأسورة وكل ذهب محلق، ولكن هذا مردود، فإن حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال: تصدقن ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر حقب جهنم. قال بلال: فما زلنا يلقين من حليهن وأقراطهن. هذا يدل على مشروعية. وكذلك حديث أم زرع الطويل، لأن قالت: أناس من حلي أذني، أناس من حلي أذني، يعني أنها حلاها بالحلي وهو نوع من المحلق. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلاها وزينها بهذا الحلي وهي من المحلق. المقصود بعضهم يقول أن هذا في الأقراط، والأقراط ليست بمحلقة، لكن هذا ضعيف، أنه هروب من دلالة النص، لأن المراد وجود حلية في العضو. إذا ثبت هذا فإن أصح الأقوال مشروعية لبس الذهب محلقا كان أو غير محلق، ولا حرج عليه. طيب، إذا كان الذهب المحلق لا يجوز لبسه، لا يجوز للمرأة أن تلبس سوار، ولا أن تلبس قلادة، ولا أن تلبس يريد شيء، وش تسوي؟ دي الشفعة، كيف تلبس الذهب؟ تحطه في جيبها؟ صحيح الشفعة، كيف تتجمل دي؟ هتلصق؟ ما في لصقة، حتى اللصقة ما أظن ما توجد. فالذي يظهر الله أعلم، الله عز وجل يقول: ولا يضربن إيش بأرجلهن إنما ما يخفين من زينتهن. طيب الرجل كيف يكون فيها الذهب؟ هذا نفس القرآن، كيف يكون فيها الحلي؟ يعني يكون مثل ما قال معلق بالبوس تضعه في قدمه، لابد أن يكون أسورة أو الخلخال حتى يضرب بعضنا، يضربن بأرجلهن، لأن إذا ضربت برجلها ضرب الذهب بعضه في بعض أو الفضة بعضه، فأشعرت بالله. المقصود أن هذه المسألة جماهير أهل العلم والنصوص الكتاب والسنة دالة بوضوح على مشروعية لبس الذهب المحلق، ولا حرج على النساء في لبسهن، والله تعالى أعلم. تقول السائلة: لاحظ في بعض حفلات الزواج وجود بعض النساء ممن يلبسن الملابس الضيقة والقصيرة في الأطراف، وقد تكشف معظم الساق، مع العلم بأنهن يلبسنها في أوساط النساء، وما حكم ذلك؟ ماذا يجب على ولي الأمر؟ طيب، أما هذه المسألة وهي لبس المحزق والمضيق، وكذلك ما انتشر من لبس بعض القصير الذي يمني عن كشف المفاتن، هذه مصيبة عظيمة، والله إنها لمصيبة عظيمة. يعني إذا أصبح نساء المؤمنين بهذه الدرجة التي يفقد فيها الحياء والخجل، بغض النظر عن كل يجوز لما يجوز، الآن مثلا الرجل يجوز له أن يكشف ساقه، صح ولا لا؟ الرجل ما في حرج أن يكشف ساقه، تصوروا الآن لو أن إنسانا خرج مثلا بملابسه داخل البيت أو فصل له تفصيل, طبعا غير من يتأول السنة ويرفع الثوب, لكن قصد من هذا إبداء مساءة ساقي, كيف يكون حاله؟ يسقط من عين الناس لأنه ما عنده حياة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. المرأة التي تلبس الضيق أمام النساء نقصت عقل, ولو كانت عقلة ما تفعل هذا, ولو كان عندها حياء وخجل ومروءة ما فعلت هذا. ولله در الشاعر يقول يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بشاء. نحن ننتظر من المرأة أن تكون قدوة صالحة وأن تلبس اللباس الذي يدل على كمال عقلها وعلى أنها امرأة رزينة فاهمة وقدوة صالحة, حتى إذا نظرتها بناتنا ونظرها نساءنا أحبنا أن يتمثلن بها. تصوروا الآن لو داعية جاءت لبسة محزق أو ضيق إيش ينظر إليها؟ أو امرأة صالحة لبسة محزق وضيق إيش ينظر إليها؟ بعدين المسألة الثانية, تصوري لو أن والدتك جاءت يوم من الأيام لابسة للباس اللي أنت لبستيه, لبست قصيرا ولبست ضيقا, والله وأنت توافقي عنها إنك تحسي أن كرامة والدتك نقصت, منزلة والدتك العالية نقصت. طيب كيف بنتك تراك بهذا المنظر؟ إذا كان أنت ما ترضي أن تنظري لوالدتك في المجتمع تلبس هذه الملابس التي تنمي عن السخافة وعن العري والتفسخ, إن هذا شيء يعني ترى أنك نقصت مكانتك بنقصان والدتك, كيف بحق بناتك عليك؟ هذا أمر مهم جدا ينبغي الاعتناء عليه من الحياء والمروءة, وفضل المرأة أن تتق الله فيما تلبس وأن تبتعد عن لبس هذا اللبس الواحد. مجتمعات المسلمين ما تعرف هذه الملابس, هل نعرف قبل 10 سنوات كان هذا اللبس موجود؟ ها؟ معروف ولا ما معروف؟ ما هو معروف. يمكن المرأة, أنا أكاد أجزم لو قبل 10 سنوات امرأة جاءت لابسة ضيق ولا قصير أظن والله يفرشوها والله يضربوها. يعني النساء الأول كان فيهم خير, لو جاءت والله ما أعتقد أنها تخرج سالمة من المسجد, ولربما تهجر وتقطع, هذا صحيح ولا لا؟ ولربما تبقى وصمة عار إلى الأبد في هذه المرأة. يعني هذه أمور يا إخوان ينبغي التنبه لها, الحرص على مكارم الأخلاق وعلى الأشياء التي تزيد من كرامة المرأة وشيمتها تدل على مروءتها وحيائها وخجلها, هذه أمور مهمة ينبغي التنبه عليها. ومسألة الاسترسال في المباحات, النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ إذا لم تستحي إيش؟ فاصنع ما شئت. يقولون من صنع ما شاء فلا حياء عنده, ما شاء قد يكون مباح. الآن لو واحد مثلا جاء وحسر عن رأسه في المجتمع ما يكشف فيه الرأس, تصوروا لو يوم دخلت عليكم من المسجد كاشف عن رأسي مسرح الشعر إيش تنظرون لي؟ صراحة يعني لا قدر, أنا أريد أن نعرف يا أخوان حتى نقيم الأشياء, هل ترضون عن هذا؟ تقول من يا شيخ هذا غاية العلم وأهل العلم, هذا صح ولا لا؟ قيل أن كمال الأمور ومعالي الأمور دائما تدعو إليه نحن الفاضل. فنحن الآن ننتظر الله المستعان من النساء أن يشيلن النماذج. كنا إلى عهد قريب تذكرون هذا, المرأة إذا خرجت ترى وراءها قرابة 30 سنتي تجرى من العباءة, هذا صحيح ولا لا؟ وكانت السكة غبار, وغالبا إذا مرت المرأة ماذا فعلت؟ كانت في السكة. المقصود لماذا؟ من الحياء الذي كان في النساء, الحياء والخجل الذي كان في نساء المؤمنين فقدناه الآن. الآن إذا وجدت المرأة الصالحة تلبس عباءة طيبة وكذا يمكن, لكن العباءة يمكن يلا على الكعبين, وين جر العباءة؟ هذه السنة الآن فقدناها. هل تستطيع المرأة أن تحيي هذه السنة فتلبس العباءة تجرها شبر تشهد الله على أنها تستر هذا ولا تفتن به مسلم؟ هل تستطيع المرأة مريد نماذج تضحي الآن في المجتمع وتحيي هذه السنة وتشعر كل من يريد أن يدخل المجتمع أن هذا المجتمع في عشته وفي حصانه؟ هذا الذي ننتظر, ما ننتظر قصير ومحزق ومضيق. بعدين المرأة جمالها ما هو في الصور والأشكال, جمالها في المبادئ في الأفكار. المرأة تنظر كيف, وانظر إلى النساء الموجودات في المجتمع إلى نماذجين, قد تجد الواحدة تلبس أجمل ما يكون لكن أخلاقها من أشياء ما تكون, وينظر إليه نظرة الذراء, وامرأة شبيهة والله تلبس المرقع ما عندها يعني حتى ما يعني يجملها أمام الناس، لكن إذا حضرت في المجلس رمقتها الأبصار، لأنها امرأة فاضلة ويقوم لها الكبير والصغير. هذا صحيح ولا لا؟ إن امرأة تحترم نفسها وتحترم الناس، هذا هو الذي تريد الناس. الجمال ما هو في العباءة ولا في تطريز العباءة ولا في لبس كل موديل جديد. الجمال المبادئ السوية والأخلاق المستقيمة والعفة والحصانة والديانة والحرص على مكارم الأخلاق والتربية المستقيمة والكلمة الهادفة والموعظة النافعة، هذا هو جمال المرأة، وهذا الذي ينتظر من المرأة. نسأل الله العظيم أن يوفق لما فيه رضاه الله تعالى. تقول السائلة: ما حكم قراءة الفاتحة بصوت جماعي في طابور الصباح مدرسة، وهل يجوز القيام للمعلمة لأنها تأمرنا بذلك؟ أما بالنسبة لقراءة الفاتحة جماعة فهذا فيه تفصيل، إن كان المقصود منه التعليم مثل ما يحصل في حلق القرآن فلا حرج، لكن المقصود منه التعليم فلا حرج. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلق أصحابه ويسمع منهم قراءة الفاتحة وقراءة سور القرآن، كما في حديث ابن مسعود: علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وأما بالنسبة لقراءتها جماعة على سبيل الذكر فهذا من البدع والحدث، لا ينبغي الذكر الجماعي وليس له أصل إلا ما ورد الدليل به. وأما بالنسبة للقيام للمعلمة الحقيقة هذا ورد في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. إذا كان القيام لمصافحة المعلمة يجوز، أما مجرد دخول قيام جلوس ما يجوز، هذا ما يجوز، يعتبر من كبائر الذنوب، والمعلمة التي تأمر بذلك آثمة شرعا وعليها إثم طالباتها، فننبغي التناصح في هذا، لا ينبغي أمر الطالبات بالقيام، والطالبات ما يحترمن المعلمات بالقيام والقعود والجلوس، وإنما يحترمنها بأمرين: الدين والخلق. المعلمة التي عندها دين عندها خلق هي المحترمة المجلة، وأما القيام فهذا القيام لا يزيد ولا ينقص من قدر الإنسان شيء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقام له. وأما القيام من أجل المصافحة فلا حرج فيه لثبوت النصوص لمشروعية ذلك. وحديث أن يتمثل لهم الناس قياما، التمثال هو المنتصب، ودل على أنه ليس القضية قضية مجرد القيام، إن المراد ما يفعله بعض الناس. إذا دخل إنسان عظيم ولا إنسان جليل قام له دون أن يسلم عليه، قام له ليس من أجل المصافحة وإنما من أجل دخوله. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد كدتم أن تفعلوا معي فعل الأعاجل لما صلى جالسا وصلوا وراءه قياما، فدل على أنه قيام مجرد عن السلام. فإذا كان القيام مجرد عن السلام فإنه لا يجوز، ومنه هذا الذي يفعل لبعض المعلمات، ينبغي التناصح في هذا والتواصي بالحق، والله تعالى أعلم. يقول السائل: عم الزوجة من النسب هل يسلم على بنات الزوجة وكذلك الخال؟ عم الزوجة عم بناتها، عم الزوجة عم لبناتها، ولذلك عم الأم وعم الأب، وخال الأم وخال الأب، عم وخال لجميع ما أنجبه ذلك الأب وأنجبته تلك الأم. ولذلك قال الله تعالى: وعماتكم وخالاتكم. فأما وعمات كما يقول العلماء عمات الأصول عمات للفروع، فأما الأم عم لبناتها، فيجوز للبنت أن تسلم على عم الوالدة وعلى عم الجد وعم الجدة وخال الوالد وخال الوالدة، ما في حرج عليه، لأنه لا يجوز له نكاحها، والله تعالى عنه. تقول السائلة: هل يجوز مصافحة النساء العجائز التي يؤمن معهن الفتنة؟ إذا كانت سائلة يجوز. هذا مقطع رضا السائل الذي يظهر لرجل. نعم. أما بالنسبة للمرأة طبعا يجوز أن تسلم على الكبيرة والصغيرة بالنسبة للنساء، لكن بالنسبة لمصافحة المرأة الكبيرة في السن ما يجوز إلا إذا كانت محرم. يقول قائل: ما فيها فتنة؟ نقول: لكل ساقطة لاقطة. الأمر الثاني: أنت ما تفتن بها، لكن هي تأمن أن تفتن بك، ما تأمن. نعم. فلذلك ما يعتبرها، ما يجوز مصافحة النساء ولو كانت كبيرة. والمنبغي البقاء على آداب الشرع. وأنا نقول هذا من اعتبار الكبار السن واحترامهم وتقديرهم أنك ما تصافحهم. يعني ثم لو قلنا بالفرق بين الكبير والصغير ما الفرق؟ يعني السن كم يصبح الفرق؟ لا يصافح المرأة الكبيرة ولا الصغيرة ما دامت ليست بمحرم. والله تعالى. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة. 50 طريقة لمحاربة التنصير، وهو الدرس 70 في ليلة الاثنين الثالث من ربيع الأول من سنة 1413 للهجرة. يتساءل البعض لماذا 59؟ فأقول لأننا معنيون جدا بدعوة الآخرين إلى المشاركة معنا في النظر والتفكير والدعوة إلى الله ومحاربة أعداء الله. فتركت هذه الخانة 60 حتى يجهد كل واحد ذهنه في معرفتها والوصول إليها، وبالتأكيد سنتمكن إن شاء الله من جعل هذه الطرق بالمئات بدلا من كونها 50 طريقة أو 60 طريقة. نعم أيها الإخوة، قال الحديث عن موضوع التنصير أكثر مما كنت أتوقع وأكثر مما كنت أحب، ولكنه أقل مما يجب لمقاومة هذا المد والخطر ومحاربته وغضبه. لماذا نتحدث عن موضوعات التنصير وأسراره وأقداره علانية؟ أولا، أنا على قناعة تامة بأن المخططات المدروسة من قبل النصارى أو العلمانيين أو غيرهم من أعداء الإسلام لا يمكن أن تحارب عن طريق المراسلات السرية الخاصة التي يكون مصيرها مجهولا، إما الملفات أو الأدراج المتكدسة على أحسن الأحوال وقد يكون مصيرها الضياع. فالخطط المدروسة لا تحارب بالرسائل الخجولة التي ترسل هنا أو تبعث هنا، هذا أولا. ثانيا، المساهمة في الحل ومقاومة كيد أعداء الله عز وجل ليست مهمة أحد في حياته، ليست مهمة المسؤول فقط ولا مهمة العالم فقط، بل هي مهمة كل إنسان مسلم، ومن شأن الجميع حث مثل هذه المعلومات والحديث عنها ونشرها، وهذا يرفع مستوى الوعي بالمخطط المدروس للنصارى ويجعل مهمة النصارى صعبة في مثل تلك المجتمعات التي تدرك ماذا يريدون وكيف يخططون وإلى ما يهدفون. ثالثا، إن الحديث عن مثل هذه الأمور أمر حاد، فلماذا التخوف ونحن منذ سنوات نسمع العديد من الناس يتوهمون أن الإعلان بالحديث عن مثل ذلك يحدث سلبيات كبيرة، ولكن الواقع أثبت إخفاء هذه الظنون وأنها لا تمت إلى الواقع بصلة، وأنه لا يحدث من جراء المجاهرة بفضح أساليب أعداء الدين، لا يحدث أكثر من ارتفاع درجة الوعي لدى المسلم العادي، وهذا مطلوب لدى كل المخلصين للإسلام. رابعا، هذه المعلومات التي قلناها ونقولها ليست موجهة ضد أحد، ولذلك أستغرب أن يقف أحد ضد الدرس الذي تكلمناه في الأسبوع الماضي أو يسعى إلى عدم انتشاره أو عدم سمع الناس له. النصارى يصدرون إحصائيات ومعلومات كبيرة، أما هنا فليس الحديث عن الواقع بأفرع من الواقع ذاته. أقول ليس الحديث عن الواقع أفرع من الواقع نفسه. إذا كنت تنزعج من هذا الحديث عن الواقع فكيف رضيت بهذا الواقع وكيف أقررته؟ إن من المفسد حقا أن تسمح مثلا لفتاة لك بها صلة قربة بأن تبرز محاسنها ومفاتنها ودينتها وتحرك مشاعر الشباب المراهق تجاهها، ثم لا تسمح لأحد بأن يصف حال هذه الفتاة ويحذرها ويحذر غيرها. إنني أدعو الجميع إلى السعي إلى نشر مثل هذا الحديث الذي فيه محاومة لكيد النصارى، وهذا أقل ما يجب على المسلم تجاه كيد مخطط مدروس تقف وراءه مؤسسات ومنظمات فخمة، بل تقف وراءه دول، بل يقف وراءه مجلس الكنائس العالمي الذي يجعل العديد من الدول في إبطه ويديرها كيف شاء. ثانيا أقدام، إن هناك قناعة بأن أباطيل الصليب لن تروج بإذن الله تعالى في ذلك المجتمع الواحد، وقد أكد هذه القناعة مجموعة كبيرة من المراسلات والتجاوبات التي هي أصداء للأحاديث السابقة في موضوع التنصير أشير إليها بإيجاز حفظا للوقت. واحد، أحد الأخوة كتب يستأذن في تفريغ تلك المحاضرات لتنقيحها وطباعتها، وآخر كان أسرع وأعزل فبعث إلي بكتيب مطبوع بالآلة الكاتبة عنوانه التنصير وخطره على العالم الإسلامي الجزء الأول، وهو خلاصة تلك المحاضرات السابقة، ويشمل أولا وسائل المنصرين، ثانيا التنصير في العالم الإسلامي، وقد قام الأخ الكريم باختصار بعض الموضوعات وقدمها بصورة جيدة فجزاه الله خيرا. وآخرون أيضا اتصلوا في مثل هذا الموضوع. عموما موضوع التنصير يحتاج إلى جهد مضاعف، والكتب موجودة، ولا أريد أن يكون البحث عن التنصير الذي قدمته مجرد تكرار لجهود الآخرين، فسأنتظر فيه بعض الوقت حتى ينضج أكثر، مع أن أقدم وافر الدعاء للإخوة الذين قدموا هذا الموضوع أو فرغوه أو اختصروه فجزاهم الله تعالى خيرا، وهذا جزء من الجهد الذي أعتبره تشجيعا للحديث عن هذه الموضوعات الخطيرة. ثانيا، أحدثت هذه المناقشات لدى العديد من الأخوة المستمعين يقظة تجاه موضوع النصارى هي أقل ما يجب، ومن أجمل البشريات أن بعض الأخوة في الخطوط الجوية في المنطقة الشرقية لاحظوا وجود طبيبة نصرانية هندية تعمل في عيادة الخطوط، واكتشفوا أنها تقوم بتوزيع نسخ من الإنجيل لبعض الموظفين، وتم القبض عليها والتحقيق معها وقد اعترفت والحمد لله، ونسأل الله تعالى أن تتسارع بقية الإجراءات في هذا الموضوع. كما قامت مجموعات من الشباب ببعث رسائل مناصحة كثيرة لجهات عديدة يوجد فيها تكيب أخلاقي أو يكون فيها وجود للنصارى أو نشاط لهم. كما وصلني كم كبير من منشورات الاخوه المستمعين المتعلقه بالتنصير اذكرها بايجاز ايضا، منها تقارير عديده جديده عن احدى الشركات الكبرى التي اشرت الى وجود نشاط تنصيري متميز في اوصافها، ومنها تقرير عن فرقه اسمها اليورين اكين، وهذه الفرقه التنصيريه منتشره في الولايات المتحده الامريكيه ونيجيريا والفلبين، وهي تعني المولود من جديد، وتهدف إلى كسر طوق الجمود الديني لدى النصارى، وهي فرقة انضباطية منظمة أو إن شئت تقول جماعة. مع تحيات تسجيلات العقيدة الإسلامية جدة حي الثغر خلف مستشفى الدارستاني، هاتف رقم 687-99-19.